لا فضيلة لها فيما إذا عرضت نهيا، لأن الحاضر مقدم على المبيح. ثم أنا أذكر بهذه المناسبة شيئا لابد أيضا من ذكره، إذا ترك المسلم المكلف صوم يوم هو من نظامه، هو من عادته يصوم يوما ويفطر يوما، لكن اصطدم يوم الصيام مع وقت منيع عن الصيام فيه فهو يترك هذا اليوم ولا يصوم، لا يخسر هو يربح. كذلك جاء يوم عاشوراء أو يوم عرفة يوم السبت، إذا تركه تركه لأنه صادف يوم السبت هذا ما يخسر لقوله عليه الصلاة والسلام. فهذا نهاية الجواب، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالذي يترك صيام يوم السبت لما أحاط به من نهي فهو يتقرب بهذا الترك إلى الله، بخلاف ما لو صام مخالفا نهي رسول الله. تفضل. خلص سؤال سلطة. هل هذا دين عليه ام تقول لعياله تجدوه؟ دين عليه ولا تقول طبعا هي دين عليه؟ عليه هو طبعا لازم تسدد حاله معلوم؟ اذا كانوا مستطيعين الوفاء واجب عليهم ذلك كأي دين. لكن انت دخلتنا عامل التقصير، عامل التقصير هو ربا، لكن هل هو الذي باع يعتقد ان هذا ربا والذي اشترى يعتقد انه ربا؟ اكثر الناس مبتلون بهذا. ما هو ربا؟ خلي الاسئله لغيرك، بده ينتهي الوقت. نعم. كيف؟ رسولي كثرة الذي أتى إلى رسول صلى الله عليه وسلم هل هي صحيحة؟ في حول إيش؟ عندما أتوا إلى رسول صلى الله عليه وسلم حادثوا لحاهم. صحيحة نعم. تفضل شو عندك؟ الصيام هل يعتبر الحاج حج حيث تمتع ولا عنده فلوس الدم وعليه 10 أيام صيام، هل يصوم حتى دورنا تريده عليه؟ يصوم أيام التشريق، إذا جاء يوم السبت في أيام التشريق فله ذلك. لأنه في نص. هل يصلى تنفل يترى مثل صلاة المغرب؟ صلى صلاة المغرب ثم دخل المسجد وكذا القوم يصلون صلاة المغرب، هل يصلي معه يترى أو يصلي برابع؟ هو يريد أن يصلي ماذا؟ صلاة نافلة. نافلة. لا يجب لا يجب. يتابعهم في ذلك. ولا يخالف ويصلي وتره. نعم. دخلنا المسجد يا شيخ في صلاة المغرب صلاة العشاء، ففي صلاة المغرب بنيت المسجد يعني جامع تقام فيه الجمعة والجماعة فدخلت صليت نويت بها ركعتين تحية المسجد، وبعدين في منتصف الصلاة تكون في المغرب والتحية، قلت أنه يعني نويت المسجد الصغير ليش على ذلك وليه لحفظ منك؟ أنا فهمت عليك. المسجد اللي سمع فيها اليوم المغرب والعشاء ما تفهم فيها الجماعة، يعني ما هي جامعة جامعة، هل تصلى فيها في المسجد؟ أنت هل تتكلم عن المسجد تعرفه ولا أعرفه؟ أنا اليوم المغرب والعشاء يسأل أهل البلد تصلى فيها الجمعة مثالي؟ لا لا لا لا لا لا لا ما تصلي في الجمعة، هل تصلي في حيث المسجد؟ والله ليه؟ من أين جئت بهذا التفصيل؟ أليس مسجدا؟ لا تقام في الجمعة، لأنه العلماء ما اتفقوا. شيخ المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة لا يسمى جامعا، مسجدا جامعا، لكن الرسول تعرف يقول إذا دخل أحدكم المسجد، لكن نحن نفرق بين المسجد وبين المصلى. مو بين مسجد والمسجد الجامع، فكلاهما مسجد. يعني هو رأى الماء وهو يصلي بطلت صلاته. شيخ

فلا ينبغي لطالب العلم ان يشكل عليه امر اختلاف المحدثين القدامى فضلا عن المشتغلين بالحديث اليوم ان هذا يحسن وهذا يضعف لان هذه القضيه لها اسباب توجب الاختلاف اكثر من الاسباب التي توجب اختلاف الفقهاء في الاحكام الشرعيه لان الحكم الواحد قد يكون مرجعه الى نص واحد من الكتاب او السنه ومع ذلك تختلف الاراء وتختلف الاجتهادات اما الاختلاف في تصحيح حديث او تضعيفه فهو اشكل بكثير من ذاك الاختلاف الفقهي لان مرجعه الى ما ذكرت انفا الى ان بعضهم وقف في نقله للحديث على الاسناد الواحد فضعف الحديث والاخر وقف لهذا الحديث على اسانيد اخرى فحكم بمجموعها على تحسين الحديث وقد قلت لكم فيما اظن في الامس القريب ان علماء الحديث قد نصوا في المصطلح ان طالب العلم اذا راى حديثا باسناد ضعيف فلا يصح له ان يقول هذا حديث ضعيف وانما يعبر عن واقعه بان يقول اسناده ضعيف وهذا من دقتهم في نقلهم وفي اصطلاحهم لان ثمه فرقا واضحا جدا بين ان يقول القائل هذا حديث ضعيف لانه يعطي حكمه حول الحديث وبين ان يقول اسناده ضعيف لانه يقتصر في حكمه على الاسناد هذا الحكم لا يناشي قول من قد يقول حديث اسناده حسن او اسناده صحيح لانه لا يعني الاسناد الذي ضعفه الاول وبالاولى والاحرى اذا قال حديث حسن او حديث صحيح فلا يناسب قول من قال اسناده ضعيف لانه يعني انه حسن او صحيح بمجموع طرقه كما في طرق يعني ما في فائده الا بتقصيه الجذور او اي نعم من امسى كالا على عياله امسى موفورا له قال ان بعض البنوك لا تكفرها لا صلاة ولا زكاة كلام هذا ليس من هذه اللهم اكفني شر اصدقائي اما اعدائي فانا كثير بهم او عليم بهم نعم صحيح شيخ بالنسبه للقنوت في الوتر قل لم تصح في صلاة على النبي يعني ذكر الصلاة لم يصح الرفع او الزيادة التي جاءت في شؤون النسائي لكن فيما بعد تبين لنا انه فعله بعض الائمه في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه دون نكير من احد فقلنا بشرعيته ولا نزال نقول بانه لم يثبت في حديث القنوت ففرق بين المنفي وبين المثبت المنفي أن يكون ذكر الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث القنوت الذي علمه الرسول لحسن بن علي بن أبي طالب وبين أن يكون ثبت ذلك عن بعض الأئمة الذين كانوا يأمون الناس في صلاة القيام في رمضان في زمن عمر رضي الله عنه فقلنا بجواز ذلك بس يعني مثلا إنسان يقول اللهم نسألك اللهم نسألك اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت